الحلقة 13. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا أنه لما الطفل الصغير الأسود اللي سنه 5 سنوات أبو زيد الهلالي سلامة كان معدي وراه عبدينه ناحية ديوان الملك فاضل ندهله الملك فاضل عشان يقعد معاه جنبه وكان بيحبه فعلا زي ابنه وكان بيقول أنه هو ابنه وكانت خضرة الشريفة أم أبو زيد تقول لأبو زيد إن ده أبوك وكان خلاص أبو زيد عارف إن أبوه الملك فاضل فقعد جنبه على كرسي الرئاسة وإذ به يشد دجن الملك فاضل والواد كان قوي جدا فوجع الملك فاضل فقاموا الأمراء والوزراء انزعجوا من هذه المسألة وقرروا إنهم يقطعوا رقبة الولد ولكن وقف فيهم الأمير فاضل وصرخ فيهم وقال لهم ده ابني ويعمل اللي يعمله واضطر ان هو يقيل الوزارة كلها بسبب هذه الحادثة وده يدل على انه الولد اتربى رباية عز ورباية فخر ما ترباش على اساس انه غريب او ان امه غريبة وحنسمع حادثة هذا الطفل مع الملك فاضل ونلتقي بعدها علشان نكمل قول عم جابر تمت في منزله 8 شهور يا ليلة يا عين ليلة تمت في منزله 8 شهور كلام عيب أبدا ما حكيته فاضل في الكرم مشهور في المدة دي يا مداسش فراش بيته 9 شهر قروا النسوين الدموع هطلت مجانا المحاضي القلب حزين 9 شهر عشان مجانا راحوا يسألوه الأمراء يعرف الحلال من حريمك راجل بتبدي الأمارة ليه هجر فرشة حريمك قال تأدبوا يا زحالين حملي طحن الغريبة هاجر فراش النسوين خوفا تغير الغريبة قالوا له الناس تسلم يدك ويطول عمرك معنا دي عناية من فضل مولاك من الله نطلب معانا تمت في بيته سنة حول حرة ما بنت من خباء ولا يوم قالوا عليها غلش ولا يصير شي دنس في قده. أصيلة ونعم الأدب سنتين بعد اللي راحوا عمرها لم فتحت الباب ولا عيونها في الجو لحوا. لما تمت 5 سنوات سلام انتشر في المدينة والناس بالخير سنوات نسل المكمل نبيل. في يوم طالع والخدم وياه عملوا 2 عبيد خدمين لما يمر يمسكوا من يده ويمشوا شمال ويمين الى نحو كرسي الرئاسة شافوا الملك بناظر الاعيان هاتوه معايا يجلس يتعلم السياسة انا ولدي لازم اربيه ابني ولازم اربيه اعطف عليه بالعناية ودي حاجة من فضل ربي يسمر يا نور عنيه. خدوا في حضنه وجلس ربيت الرجال الافاضل كان طفل والعقل مجالس قم بيده مسك دقن فاضل. الملك بيشيل يده الملك بيحوش يده الواد ابو وجه ياضي وتق فيها وشده وقع الملك على الارض جواقع السلطان على الارض وقفت جميع الوزارة لموه بالطول والعرض. اسم الله يا ملك الامارة عيل طفلي وبمذكيك ويوقعك واسطينا اسكرنا يا زعيم بلكيك ما تقول لنا يا حمينة. قالت ادب يا زحالين فاضل قالت ادب يا زحالين ناس عدمت الرباية وقعت انا ولا وقع مين انا بلعب انا وضماي بتزجوني لأأذي ضماي والله اللي ما يقدم منكم استقال لارميه رمية بالسيف في يداي كلامكم ده مش عادة الرجال قدم استقالة وقبله عادة الكبار الأمارة كل من هو قبله في الحال شكل وزارة غيرها والأمر قد تم العز والفخر الزايد ما ربه شيربات أيتام ده ابنه والفخر زايد. بعد ما تم أبو زيد 6 سنوات قرر الأمير فاضل أنه يلحقه بمدرسة الأمراء اللي بيروحوا لها أولاده وأولاد الوزراء فخدوه يروح الكتاب اللي كان بيدرس في هذا الكتاب كان من عيلة العقيلات اللي قلنا أنه كان منها عطوان العقيلي وإحنا قلنا أن القبيلة دي هتستمر معانا لفترة طويلة جدا وهتحكم كتير في مصير أبو زيد. راح مع أولاد السلاطين ودخل المدرسة فبصله الشيخ لقاه كده أسود وشكله يعني مش شكل أمرة ولا حاجة فقال له يا ولد قول ألف، فلقاه بيقول له في تبارك، في جزء تبارك من القرآن. فالراجل اندهش، قال له انت اتعلمت قبل كده؟ قال له لا، انا يعني من تعليم ربي. فبدأ الشيخ يسأله عدة أسئلة عويصة من اللي بيتسامر بيها العلماء في المجالس، وإذا بالطفل الصغير يجيب على كل الأسئلة، وإذا بالشيخ يقوم عليه ويحتضنه ويحس إن هو ده شيء غريب. وطبعا إحنا مش هنحكي الأسئلة اللي سألها له الشيخ، لأن في كل مرة عم جابر يطرح أسئلة جديدة ويجيب إجابات جديدة. فقول يا عم جابر. من بعد 6 سنوات حب يعلموه القراءة، راح ليستشيرها في الكلمات، أصيلة من العبارئة، خدوه روح الكتاب، وافقت خضر الشريف مع الأولاد، طلع بأداب كويس عروب ونظيف. دخل مع أولاد السراطين ربيت الرجال الأفاضل، من دول الأولاد متين زايد عن أولاد فاضل. الشيخ شافه سكران بلكي، الشيخ شافه سكران بلكي، ما شاء الله علو التبارك. قال له الخطيب قول ألف سلام، قال له تبارك. قال له مين علمك؟ قال له مولاي من الله، هذا عناية، أنا من حال صغري مرباي، وعطيني رب البراية. قال له طيب يا ابني، ما دام انت عندك كده بعض من العلوم بتقول لي، انا بقول لك قول ألف، تقول لي تبارك، تبارك ده تاني جزء في القرآن. قال له هذا عطاء الرحمن. قال له طيب اسمع مني ما اقول، ان جاوبتني في كلامي يبقى الكلام معقول. قال له اشرح ما بدالك ايها الفقيه. أنا أستعين بالله وصل على النبي صلى الله عليه، نبي عربي نور عن البدر ظاهر صلى الله عليه. بعد تمجيدي في مدح محمد اصغى كلام شعري اذا كنت شاطر. يقول الفتى صالح المعلم وما نشد، اصغى كلامي يا ابني الاكابر، اسالك عن اول ولا لوش ثاني، ان كنت في ردي الجوابات خابر. واسألك عن اثنين ما لهمش سالس. اخبرني معنى القول يا ابن الاكابر، اخبرني عن ثلاثة ما لهمش رابع، وعن الأربعة اللي رضات الخواطر، والخمسة قولي اللي كنت في المعنى يا بطل، وعن الستة قولي إذا كنت خابر، وعن السبعة انهضوا قولي يا فتى، وعن التمانية اللي لهم نور ناير، وعن التسعة برضو انهضوا وقلنا، وعن العشرة اللي كنت في العلم شاطر. ادي سؤالي لك يا غفل شرحت، وريني معنى القول اذا كنت خابر. نذلوا الاسمر بالجواب وقالوا اسغالي معنى الكلام مني يا شاطر، اسألني عن اول ولا لشتاني، الهي تعالى حي حنان قادر. وتسألني عن اثنين ما لهمش سالس، الليل والنهار في فلك داير، وعن الثلاثة برضي حبيبي أخبرك، طلاق الثلاثة معتق به كل كافر، وعن الأربعة برضي يا فتى أرشدك، عن الأربعة دول أربع مذاهب، سبحان من صور حنان قادر، الشافعي والمالكي والحنبلي وأبو حنيفة اللي يرضات الخواطر، والخمسة يا صالح فراغات الصلاة، مفروضين على المؤمن عشية وباكر، والستة برضي لازم عليهم أخبرك، الستة أيام بإذن قادر، خلق ربنا فيه الدنيا وأرسى جبالها، وخلق لها كسبان فيها سواهر، والسبعة يا صالح أبواب جهنم، نرجوك مولانا نجنا من المجامع، أما التمانية دول أبواب الجنة، يا رب اوعدنا بجاه النبي أبو نور ظاهر، والتسعة اسمع كلامي يا فتى، دول التسع أرهاط والأمر ظاهر، دول التسع أرهاط من قوم صالح، على ما جرى أرويك إذا كنت شاطر. وأما العشرة أحببنا بنا طه الحبيب أحمد أبو نور ناير، وآدي سؤالك يا سيدي شرحت، جساهل علي أول رموز الدفاتر. بص الشيخ عليه وخذ البال، وحضنوا وباس في خدود، وقالوا عطاك الكريم المتعال وفرح الجميع بوجوده. يا فالشيخ فرح بيه، وطبيعي يفرح بيه، هو رباية خضرة، وخضرة زي ما قلنا كانت متعلمة. فالشيخ خد باله معاه وترك الجميع ووجه نظره على ابن الهلالي، وكان يحبه في القلب طبيع. وانظر على أمر مولى الموالي، انظر على أمر ربك لما يريد. لما الشيخ حيز بيه يعني تحيز له، طبعا زعلوا ولاد الأكابر الكل اللي فيه جنبيه، والقلب ما عادش صابر، والعيال بدأوا يتضايقوا. قالوا بقى العبد ده ابن الردية، ياخد رضا الشيخ خالص ونشرب احنا كاس المر ردية؟ تاري قلبهم مش خالص. ابن اخو الملك، وده كان اسمه جودة ابن سليم، سليم اللي هو اخو الملك فاضل. فالواد جودة زغر له شين، بص له بعين ردية، زغر زغرة من الملامة، تريه كلب بوشين، ونوى لعذرة سلام، نوى انه لازم يدايق ابو زيد ويخليه يعني في اسوأ حال. استنظروه وهو طالع من الكتاب مروح، وقصدوا البلاوي. عندما نظروه طالع والعز والفخر الداوي، طبعا طالع من الكتاب مبسوط باللي عمله مع شيخ، الواد جودة قال له: الى اين يا ردي يا كلب يا ابن الغريبة؟ يا شيخ قطفت وردي، يلي وجهك كجناح الغريبة، يلي وجهك اسود وعامل زي جناح الغراب. سلامة قال له: فورت دمي والحمل دش الغرايب، حطيت حمل على كتفي هده، تبقى انت ابن عمي، امالش حال قول الغرايب؟ قال له: ده انت ولد عمي يا ابو سليم. يا شيخ عيبة يا جودة، ما تخلي القلب سليم، ميت احنا على بعض جودة، ما احناش على بعض جداد، ميت احنا على بعض جداد، ده انت ابن عمي شقيقي، خليك بطل باجتهاد، ده انا جرحي ملك الشقيقي، انت اذا عاوز يعني تبقى احسن مني اجتهد اكتر مني وخليك في المدرسة اجدع. قال له: انا ابن عمك؟ فين يا خسيس ابن عمك، ده انت جاي لاجئ حدانة، لخليك في الدم عمك تعوم، وبالله ما تقيم حدان. وتقدم وخط بالقدمين من الهول يلا السلامة، وملأ ايده بقلمين، وفي وجه الهلالي سلام، قلمين انما على الوجه، على اليمين وعلى الشمالي. ابو زيد ما يعني ما همهوش، لكن غضب والد الهلالي، مسكوا الهلالي ابو زيد وهزوا، هزوا هزه من عينه، فجفج دموعه في طبقته تحت بزه، رماه على الارض، قفز ضلوعه، وسحب له عصايا خزران، وخدوا يمين وشمالي، قام بهدله في كل مكان لما دمه على الارض سالي. تم لما شرشخ رجليه ودموعه على الخد سالت، وحتم حيقطع رجا ليه، حيقطع رجاه والحمول على الكتف مالت. الأولاد خافوا طبعا، فتوه وولوا، تركوه والدمع نازل كجلع مركب، وحلوا قاموا روحوا على المنازل. وقام جودة يبكي وينوح للوالدة في الحجايب، والدم منه يسوح. أمه شافت قالت: دي نادرة من الغرايب، أول ما لقت ابنها داخل وغرقان دم قالت: ده حاجة عجيبة، اللي يضرب عيال الملوك مين؟ مين اللي هانك يا نور عيوني؟ يا واد انت اللي يضربك مين؟ آخ لو تراهم عيوني، يا واد انت اللي يضربك فين؟ ده ما يعيش ولا يوم واحد، لا يروح بالسلاح قطعتين، أبوك قلبه على الخصم جاحد. قال: بكيت لما فار دمي والحمل دش الغريبة، وحمل كسر كتافي، ده بهدلني صحيح يا أمي العبد والد الغريبة، الغريبة اللي عند عمي اللي اسمه بيقولوا سلامة، ضربني وسيح دمي ووجعني ضنين السلامة كرح يموتني. قالت عشنا ورأينا العجوبات، أهدي في نفسي ممالك، يبقى الكلب ابن الجلوبات، غريب ويقتل عيال الممالك، العبد المجلوب اللي مشترى بالمال يضرب عيال الملوك، غريب ويقتل السلاطين، ده نهاره اسود عجايب، لخل امه تشيل طين ويزور لحد الترايب. وفي الحلقة القادمة ان شاء الله حنستمع الى هذه القصة، والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.